الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وعلى عطائه وإنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، فتقبل الله منا ومنكم وعيد سعيد، ثم أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي خير زاد، فالليالي والأيام تمضي. وهكذا رحل رمضان، شهر الصبر وتربية النفس. رحل رمضان وقد كشف وأثبت بالدليل القاطع والبرهان أن في نفوسنا خيراً كثيراً، وأننا قادرون على أن نفعل الكثير لنا ولأمتنا. فنفوس شهر كامل وهي تمسك عن شهواتها أكثر من نصف النهار، وهي راضية صابرة محتسبة، لهي نفوس أبية. نفوس شهر كامل وهي قائمة ساعات كل يوم وهي تصلي وتعبد وتركع وتسجد، لهي نفوس علية. نفوس شهر كامل وهي تبذل وتعطي وتعطف على الفقير والمسكين، لهي نفوس سخية. نفوس شهر كامل وهي تعيش مع القرآن، تقرأه وتسمعه، وهي في دعاء وبكاء وصفاء، لهي نفوس ربانية. فإذا كانت هذه النفوس أبية وعلية وسخية وربانية، فلما هي كأمة تعطي الدنية وتفقد الهوية؟ ما الأمر؟ ما السر؟ ما السر حين مسها الضر؟ نعم يا أمة الإسلام، أنت مهيئة للقفز للأمام، فالأسباب مواتية: دين قوي، واقتصاد قوي، ورجال وعقول وطاقات، لكن إمامة الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين. ورمضان مدرسة الصبر الأولى، ولقد عشنا في رمضان غايتنا الرحمن، أعمالنا صيامنا قيامنا كانت إيماناً واحتساباً بمشيئة الله، ولو كانت هذه الغاية واضحة لنا ومطلبنا على مدار العام كما هي الآن في رمضان لكنا شامة في الورى. أي والله، لو كانت غايتنا واضحة لنا، لو كانت مطلبنا على مدار العام كما هي في رمضان لكنا شامة في الورى. فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إنه التوحيد والإيمان، إنه التوحيد والإيمان، إنه التوحيد والإيمان الذي ذقنا حلاوته في رمضان. فالفضل عند الله ليس بصورة الأعمال بل بحقائق الإيمان، والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنه العمل الخالص لله يا عباد الله، إنه العمل الخالص لله، توحيد الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وظلم هنا يعني الشرك كما فسرها الحبيب صلى الله عليه وسلم. فنص في القرآن أن السبب الأول للأمن بكل أنواعه: الأمن النفسي على المستوى الشخصي، والأمن المجتمعي، والأمن الاقتصادي، والأمن عامة. السبب الأول لتحقيقه كما في القرآن هو الإيمان الخالص، وليس بيننا وبين الله نسب. فالفتن والمحن تحيط بنا وهي نذر لنا أنشكر أم نكفر. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ إذن فقد كشف رمضان عن الصبر والعزيمة في نفوسنا، علمنا أننا قادرون على الانتصار على أنفسنا، علمنا أننا نستطيع أن نعيش حياة الإيمان. ومن تأمل حالنا في الثلث الأخير من الليل في مساجدنا ونحن لحمة واحدة ساجدون راكعون، بل من تأمل الملايين وقد ملأوا الحرم والساحات وهم في دعوات ودمعات، علم كيف أن المجتمع متى غلب عليه الصلاح والتعاون فهو قادر وبكل يسر على التصدي للأزمات وقمع المنكرات وهجر الشهوات. والنمل تبني قراها من تماسكها، والنحل يجني رحيق الشهد أعوانا. فأعظم درس يهديه لنا رمضان أنه متى عم الإيمان سفينتنا فستسير بسلام وتقفز للأمام، ومن جد وجد، ومن سهر ليس كمن رقد. والفضائل تحتاج لوثبة أسد، فرجل الإيمان لا يسبح في البر ولا يحرث في البحر ولا يبذر في الصخر، لا ينسج خيوطا من الخيال ولا يبني قصورا في الرمال، بل يعرف أهدافه وغايته وحدود قدراته وإمكاناته. فهل أنتم كذلك؟ هل أنتم كذلك إخوة الإيمان؟ هل أنتم كذلك يا رجال ويا شباب الإسلام؟ فقد أثبت الكثير منكم نجاحه في رمضان. فاسأل نفسك، لماذا نجحت في رمضان؟ ولماذا الفتور والكسل والانغماس في الترف والشهوات فيما بعد رمضان؟ اسأل نفسك، فقد أثبت الكثير منكم نجاحه في رمضان. فهل عرفت أخي وجهتك؟ هل جهزت عدتك؟ هل اخترت رفقتك؟ فأنت من عماد الأمة، وعماد الأمة بعقولهم وأعمالهم، بجدهم ونشاطهم، وليس بمجرد مظاهرهم وأشكالهم. فما كل من حسن منظره حسن مخبره. فيا ليت من لبس الجديد، يا من لبست الجديد في العيد، صارح نفسك لا تحيد، كم تبذل للباس الجسد وكم تبذل للباس العقل والفكر. أتفخر بلباسك؟ أتعتز بهندامك؟ يا هذا أفضل الملبوس الحرير وهو صنع دوده، فبما تفتخر؟ أفق من سكرتك، اعتني بنفسك وثقافتك. أتحسب الحياة أنها فقط لباس وموضات ومائدة طعام وشهوات؟ هيهات هيهات، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فتنبه أخي، تنبه أنت بعقلك وعقلك بعلمك، فكن عاقلا واكسي نفسك بحلية الإيمان وصفاء التوحيد. اكسي نفسك بالإيمان وصفاء التوحيد وبحلية العلم والأدب والرجولة. دخل أعرابي رث الهيئة في عباءة خلقة على معاوية رضي الله عنه، فأخذ ينظر إلى عباءته، فقال الأعرابي: يا أمير المؤمنين، إن العباءة لا تكلمك، إن العباءة لا تكلمك، إنما يكلمك من فيها. عجبت لمن ثوبه لامع ولكنما القلب كالفحمة، مظاهر براقة تحتها بحار من الزيف والظلمة. التجمل والتطيب ولبس النظيف مشروع، ولكن هناك من تشرئب إليه الأعناق، إلا أنه خائر بائر لا خير فيه، وإن لبس أحسن الثياب ونافس بزينته الشباب. ألست تقرأ في القرآن: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير؟ قال ابن عمر: الله أحق أن يتزين له، وها قد زينتم الظاهر بمثل هذه الأيام، أيام العيد، ها قد زينتم الظاهر، وهو لا يكتمل إلا بتزيين الباطن بالصدق والإخلاص وبالتوبة والإنابة إلى الله وتطهير النفس من أدناس الذنوب، فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني شيئا. إي والله، زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني شيئا، والباطن تعلمه أنت، أنت أعلم الناس بنفسك، أنت أعلم الناس بالأسرار بينك وبين الله. الباطن لا يعلمه إلا الله، وأنت باطن نفسك تعلمه أنت. لا يغرك كلام الناس فيك، لا يغرك ثناء الناس عليك. ارجع لنفسك، أحسن ما بينك وبين ربك، ليعلم الله تعالى من قلبك الصدق والإخلاص، ليرى الله في نفسك التوحيد حقيقة. لا تغتر يا عبد الله، فكن صادقا مع الله. جمال الظاهر فقط لا يصنع أمة، ولا يكشف غمة، ولا يزيل ظلمة. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. ويا رب كاس في الدنيا عار في الآخرة، ويا رب كاس من الثياب عار من الآداب. إن أمة تتربى على مجرد المظاهر والكماليات والترف، عرشها من ورق مهما أنشأت من المعاهد والجامعات والمدارس والكليات. فما يغني الأعمى معه نور الشمس لا يبصرها. بل إن بعض الآباء والأمهات مثل سيء للأولاد والبنات، قد لاح في عارضيه الشيب وهو عبد للدرهم والدينار، لهثان لا ينقطع وراء الكماليات واللذات، مع غفلة وضعف إيمان. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. والكثير الكثير من الشباب عوده أبوه حياة الترف والكسل. يا ليتنا نكسي نفوس أولادنا كما نكسي أجسادهم، يا ليتنا نجتهد في تعليمهم الأخلاق والآداب كما نجتهد لهم في توفير الطعام والشراب. لقد تربى الكثير منهم على المبالغة بالمظاهر، حتى كثرت صيحات الغيورين والغيورات من الإسراف في اللباس والموضات، تعريا وتفسخا وتشبها وتقليدا، خاصة بين الشباب من الجنسين. فمن المسؤول؟ ومن الجاني؟ ومن المجني عليه؟ هل حقا يجهل شبابنا أن اللباس له أحكام وآداب شرعية، وأن العلماء عقدوا لها كتبا وأبوابا خاصة في مصنفاتهم؟ أيها الآباء، أيها الآباء والأمهات، هل يعرف أبناؤكم وبناتكم الحلال والحرام في اللباس؟ فإن فئة من أبناء المسلمين وبناتهم تكشفهم هذه الأيام، هم عرايا الجسد والنفس معا. فلا لباس التقوى والعلم ولا لباس السوءة الشرعي، ملابس خالعة، سهرات فاضحة، أغاني ماجنة، أفلام آثمة، ذبح صارخ للفضيلة تعرضه وسائل نشر كثيرة، تدفع إلى الإثم دفعا وتدع إلى الفاحشة دعا. مقياسها ملابس مؤنقة، عطور منعشة، قصات مائلة. قيمة المرء عندهم بين ثوب باهر لونه وبين حذائه. فلا تغرنكم المظاهر، لا تغرنكم المظاهر. خداع المظاهر كثر في هذا الزمن، خداع المظاهر كثر في هذا الزمن. فلا تغرنكم المظاهر، وابلوا الرجال بالأعمال. وإنما تنصر الأمة بضعفائها بصلاتهم ودعائهم. فأفل لنفوس لا تعتني إلا بالظاهر. وإنما ذكرت اللباس كمثال على تربية شباب الأمة، بل الأمة كلها على الاهتمام بالمظهر دون المخبر. يقول صفوان بن سليم: ليأتين على الناس زمان تكون همة أحدهم فيه بطنه ودينه هواه. ليأتين على الناس زمان تكون همة أحدهم فيه بطنه ودينه هواه. عباد الله، إنه طوفان الترف والشهوات، وابتلاء السراء أشد فتنة من ابتلاء الضراء. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم ضرب الله لها مثلا عجيبا بمطر نزل فأنبت فيبس النبات فطارت به الريح. وهكذا دنياكم، هكذا دنياكم كمثل غيث أعجب الكفار أي الزراع نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. والناس في الدنيا بين معتبر ومغتر، والنتيجة في الآخرة إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان. نسأل الله المغفرة والرضوان. فالحل كما تقرره الآيات، كما يقرره القرآن. فارجعوا عباد الله، ارجعوا إخوة الإيمان إلى القرآن، اقرأوه بقلوبكم، لا تقطعوا بالقرآن. أرجو أن لا نهجر القرآن بعد رمضان. منذ يومين كم قرأت من الآيات؟ كم قرأت من القرآن؟ هل حافظت على وترك؟ هل صليت على الأقل الشفع والوتر مع آيات قليلة من القرآن؟ استمر على هذا يا عبد الله، فهو زادك، هو حياة قلبك، هو الطريق، هو النور، هو النبراس الذي سينجيك، سينجيك في قبرك وعلى الصراط. فلنرجع إلى القرآن يا أمة القرآن، لنبحث عن الحلول لأمتنا ولأنفسنا على مستوانا الشخصي وعلى مستوى الأمة. لننظر في القرآن، الحل كما تقرره الآيات. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، نعم، كما كنتم في رمضان، أو على الأقل ليبقى الأثر الصالح والمنافسة ولو قليلا. فقليل دائم خير من كثير منقطع، هكذا هو منهج الحبيب عليه الصلاة والسلام. قليل دائم خير من كثير منقطع، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فداوم يا عبد الله، داوم ولو على القليل، ولو على الوتر بركعة، ولو على قراءة 3 آيات يوميا، ولو على الصدقة بريال، ولو على الخلوة بربك ل5 أو 10 دقائق يعود فيها قلبك إليك، تعود فيها إليك نفسك، تراجع فيها نفسك. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك الفضل العظيم يا رب العالمين. بعض الناس إذا سمع مثل هذا الكلام ظن أن المطلوب منه الزهد، لا، بل خذوا من الدنيا زينتها وخذوا من حلالها ما شئتم، لكن ألا يمكن أن نجمع بين زينة المظهر والمخبر، بين جمال اللباس والمركب والمسكن، وجمال النفس والعلم والخلق؟ إننا نحذر من الإفلاس الإيماني، الإفلاس المعرفي والأخلاقي، نحذر من الخواء الروحي، نحذر من حرام الدنيا وخبثها وفتنتها. فإن علة العلل في حياة المسلمين اليوم هو الرضا بالدون والركون. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الداء والدواء بقوله: لئن تركتم الجهاد، نعم، ولو جهاد النفس يا عباد الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لئن تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة ليلزمنكم الله مذلة في رقابكم، لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا على ما كنتم عليه. إذن هي الشهوات وتضييع الأوقات، هو الكسل والترف الذي أغرقنا فيه وأصبحنا أسارى لها، لا نستطيع حتى فكاك أنفسنا. إنه الهوان وحب الدنيا، والحل ليس في بغض الدنيا أو في طلاقها، فهذا يبدو مستحيلا، لكنه في تسخير الدنيا للدين وجعله مزرعة للآخرة. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا الضعيفة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.